القيمة الحقيقية للأشياء 1/3. مرحبا، في هذا المقال أريد أن أتحدث عن القيمة الحقيقية، فنتحدث عن القيمة الحقيقية. لقد كنت أفكر في هذه المسألة. أعتقد أن الكثير من إمكاناتنا والكثير من الفرص في حياتنا يتم تبديدها ببساطة لأننا لسنا جيدين في رؤية القيمة الحقيقية للأشياء أو المهام أو المشاريع التي يمكن أن نشارك فيها. من السهل جداً النظر إلى الشيء وقيمته بطريقة غير واقعية، بل من رؤية ما هو حقيقي بشأنه نرى القيمة الظاهرة أو القيمة التي يضعها المجتمع عليها، أو القيمة التي تضعها عائلتنا عليها فاصلة، أو القيمة التي يضعها نظام معتقدات شخص آخر. بدلاً من القيمة الحقيقية التي يجب أن يمثلها هذا الشيء بالنسبة إلينا، أياً كان من يقوم بهذا التقييم، فكيف يبدو هذا في الواقع؟ يحدث في حياتي الخاصة أيضاً، هناك الكثير من الأشياء التي أفكر بها حقاً، أضع تركيزي عليها وأسأل نفسي حقاً ما هي القيمة الحقيقية لذلك الشيء وأحب أن أراها وأحصل على وميض منها. ويحدث هذا التمييز بين القيمة الظاهرة والقيمة الحقيقية لأن المجتمع يقودنا ونحن فاقدون للوعي ونمشي في تدفق مع المجتمع نتماشى معه. ونميل فقط تقليدياً أن نقدر الأشياء كما يقدرها المجتمع. كما تعلم على سبيل المثال، أنت ترى سيارة فيراري لطيفة في الشارع وعندما تمشي مع أصدقائك، وهذا الأمر واسع النطاق، فهذا شيء تراه مذهلاً لأنك تعرف تلك السيارة ربما تكلف حوالي 100 ألف و 300 ألف مهما كان الثمن الصحيح، لكن ما هي القيمة الحقيقية؟ هذا نوع من قيمة المجتمع، هي قيمة المستوى السطحي، هي القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية هي ما يمكن أن يفعله هذا الشيء من أجلك. عليك أن تسأل نفسك عن هذه الحالة التي تحصل عليها من خلال سيارة فيراري، هل هي قيمة حقيقية؟ ما هي القيمة الحقيقية لامتلاك مهنة أنت متحمس لها حقاً بدلاً من القيام بعمل ممل من 9 إلى 5؟ ما هي القيمة الحقيقية للقيام بالتنمية الشخصية؟ ما هي قيمة القراءة؟ ما هي القيمة الحقيقية؟